من روائع المصحف المجود. لا تحرك به لسانك لتعجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأ فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لا تحرك به لسانك لتعجل به كلا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقر. كلا كلا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.